بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. موضوع اليوم عنوانه الخشوع في الصلاة. ومسألة الخشوع في الصلاة هذه مسألة من أهم المسائل في حياة المسلم، ولعل هذا الأمر يزداد أهمية في أيامنا هذه، فالكل عقله وقلبه مشغول بما يحدث من حولنا، والأحداث تغلب على عقولنا وعلى قلوبنا، ولربما وقف الإنسان يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يخشع بسبب تلاحق الخواطر على عقله وعلى قلبه ربما، مما يذهب الخشوع في الصلاة، مما يذهب خشوعه في الصلاة. ولذا فإن الإنسان إذا دخل إلى الصلاة ربما يجد الوساوس والأفكار والأشغال وغير ذلك من أمور الدنيا. هذا أمر موجود فينا في كل الأوقات، فإننا نعاني كثيرا من هذه المسألة. يدخل الواحد منا في الصلاة، ما إن يدخل في الصلاة حتى تقفز الأفكار والخواطر والمشاكل والموضوعات كلها إلى رأسه في هذه اللحظة، حتى إن بعض الأمور تكون أنت في غفلة عنها زمنا طويلا، فإذا جئت لتصلي قفزت إلى عقلك وذهنك في الصلاة. فما يشعر الإنسان إلا وقد انتهى من صلاته وهو لا يدري شيئا، هو لا يدري شيئا، لا يدري ما الذي قرأ، كيف سبح، كيف ذكر، انتهت الصلاة، لا يفيق إلا وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله. فعند ذلك تجد الشعور المؤلم، هذه الصلاة التي صليتها أنا هل قبلها الله عز وجل؟ هذه الصلاة التي امتلأت بالأفكار والشواغل والمشاغل وتاه فكري هنا وهناك وتاه قلبي هنا وهناك في أثناء هذه الصلاة، هل قبلها الله سبحانه وتعالى؟ ولذا فالإنسان يكون في حزن وألم من ذلك، فضلا عن أنه لم يشعر بسبب ذلك بلذة الصلاة وحلاوة هذه العبادة التي هي أعظم العبادات عند الله تعالى. الصلاة هي عمود هذا الدين وهي الركن الثاني من أركانه، فيحزن الإنسان حزنا شديدا بعدما ينتهي من الصلاة، بدلا من أن يكون في فرح أنه وقف بين يدي الله وقام لله مصليا وأتى بعبادة هي أحب العبادات إلى الله، فإذا الأمر على العكس يفاجئ الإنسان بأنه هل أنا صليت بالفعل صلاة صحيحة، أو حتى صليت الصلاة التي ينبغي أن تكون، وهكذا. ولذا فإن كثيرا منا لو سألته مثلا بعدما انتهت الصلاة، صلاة العصر مثلا، تقول له انت قرأت في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة ايه، ربما بعض الناس يقول لك مش فاكر، انا مش فاكر قرأت سورة ايه اصلا، لانه ربما قرأ من بين بعض السور التي اعتادها، فهكذا تدور كما هو دوران، يعني الشيء الذي تعود عليه ولا تدبر ولا تفكر في أثنائه. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت أو كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا؟ بيقول إن الصلاة التي بلا روح ولا خشوع مثل البدن الميت. هذه الصلاة أنت تقدمها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ألا يستحي الواحد منا أن يقدم بدنا ميتا لمخلوق مثله؟ يعني لو أنني جئت بميتة وقدمتها لإنسان آخر وقلت له هذه الميتة هدية مني لك، هل هذا يليق؟ فإذا كانت هذه الهدية تقدم لله تعالى. ولذلك يقول أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ يعني فما بالك بقى لما تعطيها لحد أكبر شوية. أنت لو أعطيتها لواحد مثلك لا يقبلها، وهذه إساءة له. فكيف إذا جئت إلى ملك أو أمير وقلت أيها الملك أنا جاي لك بهدية، ما هذه الهدية؟ ميتة. قال فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه. وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا، يعني كلنا للوقت لو حد سألنا أديتم الفرض صلاة العصر؟ الجواب أي نعم الحمد لله صلينا العصر، لكن هل قبلت أو هل قبلت كلها؟ فهذا هو السؤال. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف أي من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. يعني كل واحد على حسب حاله، كل إنسان على حسب حاله. يعني هذا لما قال السلام عليكم ورحمة الله قبل الله منه نصف صلاته، والآخر قبل الله عز وجل منه ثلث صلاته، والآخر ربع صلاته، والآخر خمس صلاته، والآخر سدس صلاته، والآخر ثمن صلاته، والآخر تسع صلاته، والآخر عشر صلاته. فانظر. ولذلك كما قال بعض السلف إن الرجلين ليكونان في الصلاة وإنما بينهما كما بين السماء والأرض، واحد خاشع واحد غافل، واحد غافل. يعني سمعت من أحد الإخوة أشبه بحاجة كده فكاهة بيقول إنه يعني واحد كان بيصلي وبعدين قالوا له أنت سهيت في صلاتك، أنت صليت ثلاثة بس ولسه الركعة الرابعة، قال لهم لا أنا متأكد إن أنا صليت أربع ركعات لأن عندي أربع دكاكين، فالركعة الأولى كنت برتب الدكان الأولاني، والثانية كنت برتب الدكان الثاني والثالث، وهكذا. انظر. يعني هذا حال في الحقيقة موجود. انت يعني في الحقيقة هي مش فكاهة غير موجودة أبدا، ده موجودة في حياتنا. كثير منا إذا كبر انشغل بأمور كثيرة جدا في حياته الدنيا. تقول أنت يعني هذا الانشغال الذي يكون فيه الإنسان هذا من الممكن أن يدفعه الإنسان؟ ممكن بإذن الله يدفعه، وهناك أسباب سنذكرها إن شاء الله. لكن لو حدث هذا الشيء لا تقنط، ولا يصل مثلا المعنى أن يقول بعض الناس خلاص ما ليش مصلي، ما كلنا بننشغل. نعم. وإلا قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أحد السلف: الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم ساهون، وإلا كلنا نسهو. وقد يسهو الإنسان في أمر من الخير، وقد يسهو في أمر من المباح، وقد يسهو في أمر من الشر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل يصلي ذات يوم بالناس، فصلى فكبر ولم يسمع منه بعد ذلك شيئا إلا بعد أن سلم، أو إلا أن سلم. فلما انتهى من صلاته، يعني الناس وراه عمالين يتابعوه وهو بيقرأش، فلما انتهى من صلاته قالوا: فعلت كذا أو حدث كذا؟ قال: قد شغلت بسرية كذا أرسلتها في جهة كذا، أستغفر الله العظيم. شوفوا عمر بن الخطاب مشغول بيه، أرسل سرية في جهة كذا، مشغول بالسرية عملت إيه وإيه اللي جرى في هذه السرية. وقد ينشغل الإنسان بالمباح، يعني ولد مريض عنده مثلا، شيء من ماله يخاف عليه تركه، شيء من حياته المباحة يخاف عليها انشغل بها، هذا مباح، أي يعني أقصد من جنس المباح، وليس مباح أن ينشغل به في الصلاة. وقد ينشغل بعض الناس بالشر والعياذ بالله وهو يصلي، أي نعم وهو يصلي قد ينشغل بالشر والعياذ بالله. ولا أضرب لذلك أمثلة، وإنما نقول أن كل الانشغال في الصلاة إنما هو التفات عن الله بدرجة أو بأخرى. ولذلك كما في حديث يحيى بن زكريا قال: وإن الله أمركم بالصلاة، وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا قام أحدكم يصلي فلا يلتفت فإن الله تجاه وجهه، أو كما قال. العلماء يقولون الالتفات على نوعين: التفات حسي والتفات معنوي، وهو التفات القلب، إن يلتفت بقلبه عن الله سبحانه وتعالى. يعني هل يليق بنا إذا وقفنا أمام ملك من الملوك العدول الطيبين الصالحين، وقفنا أمام هذا الملك أن ننشغل عنه بغيره؟ هل تقدر أنت تقف قدام أي ملك من الملوك وهو واقف وهو بيكلمك تقوم أنت تسيبه وتكلم حد تاني؟ كذلك الذي يلتفت عن الله عز وجل سواء بقلبه أو سواء ببدنه أو بقلبه. ولذا فالخشوع في الصلاة من أهم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. قال الله عز وجل ثناء على الخاشعين في صلاتهم، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فوصف الله تعالى هؤلاء المفلحين بأن من أوصافهم أنهم يخشعون في صلاتهم. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح. كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخضعوا لذلك الجناح. يعني ماذا؟ عارفين العبارة المشهورة جدا، وهو حديث ضعيف، وهو: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. في خبر بيروى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته وهو يصلي كثيرا، فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وهذا كلام صحيح، وإن كان يعني لا يثبت حديثا، لكن هذا كلام صحيح، أن الإنسان لو خشع قلبه تخشع بعد ذلك الجوارح معه. ولذلك لا بد أن نعمل على أن نتعرف على الأسباب التي تعين الإنسان على الخشوع في صلاته. على الخشوع في صلاته. وهذه الأمور أولها، أول الأمور التي تساعدك على الخشوع في صلاتك، قال: أن يستحضر المسلم عظمة الباري سبحانه وتعالى، وأنه واقف بين جبار السماوات والأرض. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أن يستحضر الإنسان إذا دخل يصلي، هذا أول سبب، وأرجو أن يعني تنتبهوا لذلك. واللي جنبه حد نايم يديله واحدة كده. فأول سبب عشان يخشع، ما أنت مش هتخشع في الصلاة، وكمان ما أنتش عايز. فأول سبب هو أن تستحضر أنك تقف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، تقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. بالتعبير بقى البسيط، في حد لما يكون بين ايد ملك من الملوك يقوم يلتفت عنه ويغفل عنه كما تقدم؟ فكذلك انت اذا وقفت تصلي، حاول ان تستحضر انك بين يدي ملك السماوات والارض، الذي السماوات والارض جميعا قبضته. السماوات والأرض والخلق ده كله لا شيء في عظمته سبحانه وتعالى. فاستحضر أنك بين يدي الجبار ملك السماوات والأرض. ثانيا، أن ينظر المسلم إلى موضع السجود ولا يلتفت في صلاته. من الأسباب المعينة على الخشوع أن تنظر إلى مواضع السجود ولا تلتفت في صلاتك، يعني لا تجعل عينك تنشغل بشيء آخر إلا أن تكون مع الله عز وجل بقلبك، لأن انشغال العين يؤثر على القلب. ولذلك لو أنني وأنا أصلي مثلا أمامي شيء شغل عيني، سيشغل قلبي لا محالة. ولذلك كان من أحكام الصلاة أنه يكره للإنسان أن يصلي إلى ما يشغل رسم، شيء رسم، شيء يشغل من صوت، من حركة، من كلام. ولذلك تعجب في الحقيقة من بعض الناس أنه يصلي في وسط دوشة، مثلا ناس دوشة يروح قاعد مصلي في وسطهم. يعني أنا أظن المشهد ده موجود في كثير من البيوت. كان أحد قراباتي رحمة الله عليه، وكان رجلا طيبا رحمة الله عليه، لكن كنا كثيرا ونحن صغار نعجب من طريقته. فهو غير الحمد لله لما يعني كبر بعد ذلك. فكان يجي وإحنا قاعدين، كنا يعني ممكن نبقى جالسين الأسرة، فهو عايز يصلي، يقوم يصلي. يصلي فين بقى؟ والأسرة كلها قاعدة، يقوم ياخد جنبه ويصلي. طب ما اللي عمال يحكي حدوتة واللي بيتكلم واللي كذا. ففي هذه الحال مثلا الأنسب أن أفعل ماذا؟ أروح في غرفة مثلا أخرى أو نحو ذلك وأصلي، لأن هذا من الأسباب التي ستشغل قلبي، ستشغل قلبي. زي بعض الناس كده يقوم مثلا بيتابع ماتش الكورة، وهو راجل كويس ومحافظ على الصلاة، يقوم ماتش الكورة شغال، يقوم يحيف مصلي بسرعة كده ومستني برضو عدمه فين، عشان لو دخل جون يبقى هو مع الموضوع، مفيش حاجة فاتته. هذه ليست صلاة. هل يليق بك أن تقف بين يدي الله وأنت مشغول عنه إلى غيره؟ ولذلك الإنسان لا ينبغي له أن يتخذ أو أن يجعل من الأسباب التي تشغله عن صلاته، ويتقي ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. فإذا صرف وجهه يعني التفت عن الله تعالى بوجهه، وإلا بعض الناس وهو يصلي يلتفت، تراه هو بيصلي يقوم يلتفت بعينه وبيبص شمال بيبص يمين ونحو ذلك، وهذا مما يكرهه الله تعالى. ثالثا، أي من الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة. تدبر القرآن والأذكار التي يقولها في صلاته، إنك تتدبر القرآن والأذكار التي تقولها في صلاتك، كما ضربنا المثال في أول الحديث. بعضنا ممكن لو سألته كما ذكرنا أنت صليت في الركعة الأولى بسورة إيه بعد الفاتحة، يقول لك مش فاكر، لأنه هو لم يتدبر. طيب سبحت كم تسبيحة في الركوع وكم تسبيحة في السجود؟ إيه رأيكم لو سألنا كده كلنا؟ ممكن كلنا نقول مش فاكر، مش كده؟ ممكن مش فاكر من باب ان انا عمال اسبح الحمد لله كتير، لكن انا اقصد المعنى الاخر وهو تدبر التسبيح بالفعل. هل انا متدبر التسبيح بحيث ان انا قلت مثلا انا هسبح 3 تسبيحات وهكمل بقية السجود عبارة عن دعاء، يبقى انا كده فاكر ومتدبر التسبيح ولا لا؟ ونحو ذلك. ولذلك يتدبر الإنسان القرآن اللي بيقرأه ما استطاع، لهذا الذي سيبعث على الخشوع. وعلشان كده من الأسباب في ذلك أنك إن كنت تعودت تصلي ببعض السور، لا، حاول تجاهد نفسك في هذه المسألة، اقرأ آية أو آيتين من سور مختلفة، آية واحدة ينفع، يعني اقرأ في مثلا في النهاردة اقرأ آية من سورة البقرة أنت حافظها، مثل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مؤمنون. خلاص، لا خلاص كده كفاية، ماشي ينفع كده. لو قال مثلا يعني لو قال بسم الله الرحمن الرحيم السورة اللي بعد الفاتحة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الله أكبر، أحسن ما كل صلاة عمال يقول سورة هي بس هو مش ايه، مش متدبرها، حاجة كده عاملة زي المكنة شغالة. لا، هو لو قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بتفكر أحسن من أن يقول السورة اللي هو معتاد يقولها من غير أي إحساس. ولذلك اقرأ آية واحدة حتى وغير في صلاتك بحيث انك تتدبر الآية دي، وان دي من الأسباب انك هتتدبرها، لان انت كل مرة حديث عليك تجيب آية واحدة حتى، هجيب الآية دي منين النهاردة؟ من سورة كذا، طيب هقرأها هتدبرها هغير بقى اللي بعد منها وهكذا. نعم، قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أسأل الله العفو والعافية. رابعا ذكر الموت في الصلاة، يعني من الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة ذكر الموت في الصلاة، تذكر الموت. سبحان الله العظيم، أي نعم، وليس هذا معناه أنك تظل طول الصلاة تتذكر الموت وأحوال الموت، وإلا هذا سيشغلك، لكن المقصود أنك تذكر الموت وأنت تقبل على الصلاة، وأنت تقبل على الصلاة. وإلا كما روي في بعض الأخبار أن أحد السلف رضي الله عنهم قال له رجل عظني في نفسي يرحمك الله، فقال إذا أنت صليت فصلي صلاة مودع، إذا أنت صليت فصلي صلاة مودع، لما تدخل على الصلاة صلي صلاة مودع. حتى بعض الأئمة ساعات يقولها، وإن كانت لا تثبت حديثا لكن بعض الأئمة ساعات بيقولها، لو بيقولها ما فيش جزاك الله خير، صلوا صلاة مودع. أو أنه هو بيقول يعني، وإن كان أنا بقولش أنه يعتادها في الإمام يعني، لأنه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أسباب الخشوع في الصلاة بالفعل أن يستحضر الإنسان هذا المعنى، وهو أول ما هدخل على الصلاة خلاص هذه آخر صلاة سأصليها، صلاة مودع. مودع ليه؟ للدنيا، هذه آخر صلاة. طب تخيل أنت واحد، إن صح التعبير، هيحكموا عليه بالإعدام وهيدخلوه المشنقة دلوقتي عشان يعدموه، فقال لهم سيبونا صلي ركعتين، ايه رأيك في الركعتين دول؟ احسن ركعتين في حياته، لانه عارف انه بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله روحه هتطلع بإذن الله هيموت. فتخيل انت هذا المشهد، ولو ان الانسان استحضر ان هذه اخر صلاة ماذا سيفعل فيها؟ سيجعلها من احسن ما يفعل. خامسا، ان يهيئ المصلي نفسه فلا يصلي وهو حاقن ولا بحضرة طعام. ان الانسان يهيئ نفسه للصلاة فلا يصلي وعنده أسباب تبعث على الاضطراب، تبعث على الاضطراب كحقن البول وحضرة الطعام ونحو ذلك. إنه إنسان عايز يدخل الحمام ومتوضي يقول طب هخلص صلاة وبعدين أروح أخش الحمام، لا، هذا سيجعلك في صلاتك مشغولا، لا، روح ادخل الحمام. طب صلاة الجماعة هتقام مثلا وهو عايز يدخل الحمام، لا، روح ادخل الحمام حتى ولو فاتتك صلاة الجماعة، لك أجر بإذن الله بهذه النية، لكن ادخل الحمام حتى تخشع في صلاتك وحتى لا تنشغل، لأن انت في هذه الحال تنتظر ان الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، انت عايز تجري تخلص المسألة. وكذا كل شيء من هذا القبيل يبعث على الاضطراب عندما تدخل إلى الصلاة، كل شيء هيبعث على الاضطراب، لا، حاول تمنعه عن نفسك. حتى الأمور الأخرى العادية، يعني على سبيل المثال كنت بقول للإخوة امبارح الكركبة اللي فوق المنبر دي شيلوها، ما تحطهاش، ما تحطوش كراكيب فوق المنبر. لماذا؟ لأن الراجل اللي واقف بيصلي في الحتة دي هينشغل قطعا. انا جربت وكنت بقف اصلي كركبه قدامي هقف انشغل بيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم وكان يصلي وهو يلبس خميصه فيها اعلام، فيها اعلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاته وقد خلعها، قال اذهبوا بهذه إلى أبي الجهم وأتوني بأنبى جانيته فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. يعني دي كان مقدمها له هدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يرد هديته بالكلية، فقال اعطوها له وخلوه يجيب الأنبى جانية بتاعته، أنا أقبل الأنبى جانية لأنها ما فيهاش ألوان وزخارف ونحو ذلك مثل هذه الخميصة. فهذا فيه دليل على أن الإنسان يعمل على بكل الأسباب على أن يمنع عن نفسه كل الأسباب التي تشغله في صلاته، صور أمامه، أصوات حوله ونحو ذلك، فكل هذا مما يشغل الإنسان في صلاته. سادسا، مجاهدة النفس في الخشوع، مجاهدة النفس في الخشوع. البعض يقول أنا بعمل كل الأسباب وبس مش عارف أخشع، فهذا السبب مجاهدة النفس في الخشوع. لا، يعني تيأس من هذه المسألة، جاهد نفسك في أن تخشع في صلاتك، فالخشوع ليس بالأمر السهل، فلا بد من الصبر والمجاهدة، ليس بالأمر السهل. لماذا؟ لأن الشيطان لا يتركك، هو يريد أن يفسد عليك صلاتك ما استطاع، ولذلك لا بد من المجاهدة في هذه المسألة. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومع الاستمرار في المجاهدة يسهل بإذن الله الأمر ويأتي الخشوع. سابعا، استحضار الثواب المترتب على الخشوع، استحضار الثواب المترتب على الخشوع، انك حاول تستحضر كده هذا المعنى. طيب انا لو صليت خاشع كيف يكون الاجر؟ اذا انشغلت في صلاتي كيف يكون الاجر؟ فالخشوع يجلب الاجر العظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. انظر إلى أجر الخشوع في الصلاة، إذا صليت هذه الصلاة خاشعا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس خشوعا في صلاتهم، فكما روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث عبد الله بن الشخير قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. في صدره أزيز من كثرة الخشوع، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وآثار الخشوع ظاهرة في جوارحه، بكاء، صدر فيه أزيز، خوف وخشية من الله سبحانه وتعالى، مما يشير إلى خشوع. ولذلك إذا خشع الإنسان بقلبه خشعت الجوارح معه وتأثرت الجوارح. وأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا بكاء لا يسمع الناس من البكاء إذا صلى قراءته، وهذا لأجل أنه كان كثير الخشوع، يقرأ يتدبر ما يقول فيؤثر ذلك عليه. وعمر رضي الله عنه يصلي بالناس في صلاة الفجر ويقرأ سورة يوسف فيسمع الناس نشيجه من وراء الصفوف، بكاؤه رضي الله عنه، وهذا لا يأتي إلا بسبب خشوعه في الصلاة وتدبره لما يقول وما يفعل. وذلك عندما جاء إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فبكى عمر حتى سمع الناس بكاءه من وراء الصفوف. والعلماء يقولون بكى عمر رقة ليعقوب عليه السلام وتأثر من مشاعر يعقوب على ولده، وبكى رقة كذلك لحزنه على أمته. كان رضي الله عنه يقول: عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة، عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة. الثقة الطيب الصالح ما عندوش همة، والفاجر عنده همة عالية جدا يخدم بها قضيته الفاجرة، والصالح الطيب ما عندوش همة. فكان عمر دائما يتأثر من هذا ويبكي لهذا، ولذا كان يقول: وددت أن لو كان لي ملء هذا البيت مثل أبي عبيدة، مثل أبي عبيدة، لأن أبا عبيدة كان كيوسف في إخوته، كان أبو عبيدة قائدا متميزا لا يعرف له مثيل. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول: لا يولى على أبي عبيدة، لا يولى على أبي عبيدة، ما حدش يبقى قائد على أبي عبيدة. ولذلك لما ولي عمر بعد أبي بكر عزل خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة رضي الله عنه، لأنه كان يجد أن أبا عبيدة هذا قائد فز منه قلة في الناس. ولذا كان عمر يقرأ ويبكي ويستحضر هذه المعاني. فهذه جملة أسباب تعين على الخشوع في الصلاة، أعيدها مرة أخرى عليكم باختصار عسى أن ننتفع بها. أول هذه الأمور أن تستحضر أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى العظيم. ثاني هذه الأمور أن تنظر إلى مواضع سجودك ولا تلتفت في صلاتك حتى تخشع جوارحك. ثالث هذه الأمور أن تتدبر القرآن والأذكار التي تقرأها وتذكرها في صلاتك. رابع هذه الأمور أن تذكر الموت وأنت مقبل على الصلاة، ليبعث ذلك فيك إحسانا في فعل الصلاة. خامس هذه الأمور أن تتهيأ وتهيئ نفسك للصلاة تهيئة لا تؤثر عليك بالاضطرار، كحقن البول وطلب الطعام ونحو ذلك. سادسا مجاهدة النفس في أن تخشع. سابعا استحضار الثواب المترتب على الخشوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخشوع في الصلاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا إلى خير حال، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يمكن لدينه في الأرض، ويفتح له قلوب الناس، ويغفر لنا ويرحمنا، ويتقبل منا صلاتنا وصيامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.